السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الطاهرة الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا بتوفيق ربنا لدراسة السنة في هذه الليلة كان من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك ومرغبون فيه ومحظوظون عليه، ولكن الغفل والشيطان حال دون ذلك. فلهذا رأينا أن ندرس السنة في هذه الليلة، فإذا ذكر اسم النبي أو صفته يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. والذي يسمع اسم الرسول أو صفته ولم يصل عليه أذله الله عز وجل وأرغم أنفه، بهذا دعا رسول الله وجبريل. والمفروض أننا نتخذ لنا وردا في هذه الليلة وفي يومها غدا لا يقل عن 300 مرة، أقل ما يكون. أما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. الإكثار حده ماذا؟ 1,000,000، 10. قالت العلماء، علماء السلف، حد الكثرة 300. فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة 300 أدى الواجب. وها نحن مع مناقب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. انتهت مناقب أبي بكر الصديق، وخرجنا منها بنتيجة أنه أفضل إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، بالأدلة النبوية القطعية التي لا يشك فيها ذو عقل. أبو بكر. والآن مع عمر رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن من أمة الإسلام من أصيبوا بضلال شديد وعنيف، ما يترضون عن هؤلاء ولا يعترفون لهم بفضيلة ولا يسألون أهل العلم لماذا هذا، وقد يلعنونهم ويسبونهم. لنستمع. قال الإمام البخاري: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي، وأبو حفص كنيته، واسمه عمر والد الخطاب، وهو قرشي من قريش ومن قبيلة عدوى رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ: حدثنا حجاج ابن منهال، حدثنا عبد العزيز ابن الماجشون، حدثنا محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر صحابي وأبوه عبد الله صحابي، أبوه شهيد أحد عبد الله بن حرام. قال جابر، وهو من تلامذة الرسول وملازميه صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتني دخلت الجنة. واعلموا أن رؤيا الأنبياء وحي، أعيدوها، رؤيا الأنبياء وحي، ليست كرؤى بني آدم، رؤى النبي وحي. قال: رأيتني دخلت الجنة دار السلام، وقد عرفها قبل أن يأتي المدينة، ودخلها وواطئها بقدمه الجنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. الرميصاء في عينيها الرمص، يعني نوع من المرض، واسمها سهلة، وتكنى بالرميصاء، امرأة أبي طلحة، فبشراها بالجنة، وبشرى زوجها بأن امرأته بالجنة. قال: وسمعت خشفة، الخشفة صوت كصوت الحشرات أو الطير، فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ هذا الصوت صوت من؟ أو هذه الحركة؟ فقال قائل: هذا بلال. ففاز فيها ابن أبي رباح: هذا بلال. وبلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيعون أن تقدروا حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفتم عنه كيف عذب في ذات الله في مكة. بلال قال: ورأيت قصرا وأنا في الجنة. تذكرون بلال ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن سبب هذه النعمة أو هذه الميزة والفضيلة أني كنت إذا توضأت أصلي ركعتين بعد الوضوء، فأقره الرسول على أن هذا من أسباب فوزه بدخول الجنة. كان إذا أحدث يتوضأ ليبقى متوضئا دائما، وكلما توضأ صلى ركعتين بعد الوضوء. قال: ورأيت قصرا بفنائه جارية من الجواري، امرأة، فقلت: لمن هذا؟ أي القصر. يقول: لمن؟ لدليله الذي يقوده، لمن هذا القصر؟ فقال: لعمر. وهذا شاهد الحديث، هذا لعمر. فأردت أن أدخله أي القصر، فذكرت غيرتك يا عمر، أردت أن أدخل القصر لأتفرج عليه، وذكرت أن عمر غيور ما يقوى أن يرى أحد نساءه، فذكرت غيرتك. فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ أفديك بأبي وأمي أغار عليك أنت؟ لا لا أبدا لا أغار عليك. تعرفون الغيرة وإلا لا؟ ليست الغيرة التي ذات حقد، الغيرة أنف في الفحل ما يستطيع أن يسمع صوت امرأته أو ترى امرأته. هذا الحديث في فضيلة عمر وإلا؟ أولا شاهد قصره في الجنة وإلا لا؟ ثم قال الشيخ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسون، إذ قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، يحدثهم بين أنا نائم رأيتني في الجنة دار السلام، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر لما قص عليه القصة، بكى عمر إما شوقا وحنينا وإما أسفا وحزنا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ كيف أغار عليك وأنت من أنت؟ فهذا أيضا شاهد منقبة لعمر من أعظم المناقب. فترضوا عنه على الأقل. وقال الشيخ حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن، بين أنا نائم شربت اللبن، أعطيت لبنا وشربت اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في أظفاري أو ظفري، شربت حتى ارتويت حتى كأني أنظر إلى الري مع أظافري، ثم ناولت الإناء عمر فأولته، فما أولته؟ قال العلم. كيف أولت هذه يا رسول الله؟ عمر يقول قال العلم. فكان عمر مضرب المثل في العلم، أعلم من أبي بكر. بما أولت هذه يا رسول الله؟ قال بالعلم. ولهذا بالتجربة القائمة أيما مؤمن يرى في نفسه يشرب لبنا إلا وسيتعلم علما، ما من أحد يرى نفسه يشرب لبنا إلا ويتعلم شيئا كان ما يعلمه دائما. هذا فضل عمر وإلى لا أعظم منقوبة من مناقب الأصحاب. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام، أراني ربي في المنام، أني أنزع بدلو بكرة على قليب، يعني من الماء. فجاء أبو بكر فنزع دلوا ذنوبا أو ذنوبين فقط نزعا ضعيفا، والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. تقدم هذا الحديث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ينزع الماء ببكرة بدلو من قليب ماء، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا دلو أو دلوين فقط ومع ضعف، نزعا ضعيفا ما في قدرة وقوة، والله يغفر له. دعوة الرسول لأبي بكر. وهذا تقدم لنا أن خلافته كان سنتين وأشهر نفس الوقت. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا في كبرها فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال البخاري قال ابن جرير العبقري عناق الزرابي، عتاق الزرابي. وقال يحيى الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مبثوثة أي كثيرة. هذا كله ما معنى العبقري بيناه سابقا. هل نسبة إلى قرية كان يسكنها الجن؟ فكان العرب إذا رأوا شخصا قويا متعبرتا في كماله في قدرته قالوا هذا عبقري، أي جاء من قرية عبقري. ثم أصبح هذا اللفظ يطلق على كل من تفوق حتى في اللباس، كل شيء يتفوق على غيره يقال فيه عبقري. وهذا رسول قال ما رأى عبقريا كعمر. وكان سنوات خلافة عمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قوة انتشر فيها الإسلام وفتح الله فيها البلاد على خلافة عمر رضي الله عنه. هذه منقوبة عظيمة وإلا لا؟ وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعيد بن أبي وقاص عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أي سعد قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش، استأذن عمر ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته وعنده نساء من قريش، هؤلاء النسوة زوجاته وكن تسعة أكثرن قريشيات وكن قال نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه يطالبنه بالنفقة أو الزيادة فيها عالية أصواتهن، أصواتنا مرتفعة عن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر ليدخل قمنا فبادرنا الحجاب، احتجبنا واختبأنا. فقال عمر أضحك الله، فقال فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من هرب النساء يضحك. فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، هذه دعوة شائعة عند المسلمين، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي؟ فلما عجبت أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أحق أن يهبنا ما هو أنا. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن، ما منا إلا عدو نفسه ولا لا، ومن كان صديق نفسه هلك. يا عدوات أنفسهن أتهبنني من الهيبة، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم، صدقنا، قلنا نعم نهابك ولا نهاب رسول. والواقع شاهد، كانت أصواتهم عالية مرتفعة، لما جاء عمر شردنا. قلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظا. فقلنا له نعم نهابك ولا نهاب رسول الله، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب زيد، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. هذه فاز بها عمر، لا يستطيع الشيطان أن يماشيه أبدا. إذا كان في شارع العينية الشيطان في باب المجيد لا يلتقي، يعني ما يقوى. وفي لو كان بعد نبي لكان عمر، ولكن لا نبي بعدي. فهذه من فضائل عمر ومناقبه. والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يبقى هل يستطيع أن يوسوس له من بعيد؟ جائز، لأنه وسوس لآدم وهو خارج من الجنة، كيف اتصل به؟ أما أبليس أولا الشيطان وطرد وإلا لا؟ كيف زين للآدم وحول أكل من الشجرة؟ بالوسواس. والآن اللاسلكي شبيه بهذا الوسواس، يوسوس لك وأنت في المدينة هو في نيويورك. والشاهد عندنا أما أن يجي ويجانب عمر ويمشي إلى جنبه أبدا ما يقوى، لكن إذا وقف بعيد وألقى بذاك التيار ممكن. وقال الشيخ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل عن حدثنا قيس قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قبل إسلام عمر كان المؤمنون مهانون في مكة، يعذبون أذلاء، ما إن أسلم عمر إلا وعلت كلمة الله وأعز المؤمنون في مكة. ما زلنا أعز عندما أسلم عمر. وقال الشيخ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره، وتقدم هذا اللفظ أيضا، وضع عمر على سريره الذي يغسل عليه بعدما استشهد، فتكنفته الناس من كل جانب أحاطوا به يدعون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم بين الناس، هذا عبد الله بن عباس، وأنا فيهم فلم يرعني أو يفزعني إلا رجل آخذ منكبي، وضع يده على منكبي أو آخذ من منكبي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر أي دعا له بالرحمة وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ما تركت أحدا يا عمر أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. منقبة لعمر عظيمة، هذه شهادة علي بن أبي طالب، ما بقي في الأصحاب مثله. ويم الله أي ويمين الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. قبل وفاته كان علي يظن أن عمر سيدفن مع أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كنت ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال ففهمت من هذا أن عمر سيدفن مع أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يتحدث الرسول في حياته ويقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، دائما هكذا. قال إذن سيكون قبورهم هكذا، وكان كذلك. فهذه فضيلة عمر، وإلا لا؟ مدفون مع من؟ مع أبي بكر وعمر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد قال قال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء وكانس ابن السهال قال ابن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أي جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وهذا تم مساء يوم الأحد لما انتهت المعركة. في آخر النهار لجأ الرسول إلى الجبل وطلع هو ومعه الثلاثة على سفح الجبل، ما كانوا موجود إلى الآن. قال فرجف بهم الجبل فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد لا تتحرك، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وفي لفظ ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، أما النبي فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصديق فهو أبو بكر، وأما الشهيدان فوالله لعمر وعثمان. وهذه من علامات النبوة في جوانبها الثلاثة. أولا كيف الجبل يضطرب بالديناميت، ما يضطرب، أحد بكامله يهتز. ثم كيف يخاطب آدمي جبلا ويسمع ويطيع؟ آيات النبوة. ثالثا ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. من هما الشهيدان؟ عمر وعثمان، استشهدا في المدينة. عمر في محراب رسول الله قتله المجوسي، وعثمان في حجرة مقابل مسجد الرسول في بيته. والرسول وأبو بكر ماتا موتة كما هي سنة الله، ما ذبح ولا جرح ولا قتل. مع هذا يشك عاقل في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نكتفي بهذا القدر ونعود إلى ولاية الله عز وجل. يا أولياء الله، أو تخافون، سبق أن علمتم أنهم مكروا بالإسلام والمسلمين فحاصروا الأولياء في الموتى، وإن شئتم حلفت لكم. الولي من يبنى على قبره قبة وضريح وتابوت من خشب وأزر من حرير، ويوقد الشموع ليلة الاثنين والخميس أو الجمعة والاثنين، هذا الولي. أما ولي في السوق وإلا في المسجد وإلا في الفلاحة، ما في أبدا. وقد كررت القول، وإني والله لا على علم، لو تدخل دمشق أو القاهرة أو مراكش أو تونس أو بغداد في تلك الفترة وتقول لمن تلقاه، أول من تلقاه في الشارع: أنا جئت من بلاد بعيدة لأزور ولي من أولياء الله هذه البلاد، والله ما يأخذ بيديك إلا إلى قبر، ولا يفهمن في تلك العاصمة ولي بين الناس. ماذا تقولون؟ تشكون في هذا؟ جرب الآن امشي إلى بلاد غير المملكة، لأن المملكة ما فيها قبور ولا قباب، واسأل. ما تسأل طالب علم ممن سمعوا، أسأل عوام الناس: نريد زيارة ولي، والله لا يأخذ بيدك إلا إلى قبر، ما يفهم أن ولي بين الناس يمشي. من أحدث هذا الحدث الجلل؟ قولوا ما عرفنا. الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. لماذا يا شيخ هذا؟ المجوس الإسلام أسقط عرش كسرى، اليهود أجلاهم من المدينة والحجاز وطردهم ولعنهم، الصليبيون كاد الإسلام يستوي على بلادهم ويستولي عليها كاملة، وصل الأندلس من غرب وإلى كذا من شرق، فتآمروا كيف نطفي هذا النار، كيف نقضي على هذه المحنة، وتعاونوا نجحوا، ولهم مواقف كثيرة نرددها من هذا الموقف. ما هو السر في وضع الولاية في الأحياء فقط يا فلاسفة؟ ما السر يعني؟ لماذا؟ الجواب أيها الأحباب، أن المسلمين إذا عرفوا أنهم ليسوا أولياء الله سهل عليهم أن يؤذي بعضهم بعضا. أما الذي يعرف أن هذا ولي الله ما يقوى على أن يمسه بيده، ما يقدر على أن يرفع صوته أمامه بالتجربة هذه، لكن إذا عرف ما هو ولي يزني بمرأته، يذبح شاته ويأكلها، يصفعه أو يسبه، لكن هل يقوى هذا مع ولي؟ ونحن شاهدناهم إذا جاءوا لزيارة الولي أو تعيدون، فمن أجل أن يستبيح المسلمون دماءهم وأعراضهم وأموالهم خططوا هذه الخطة البديعة ونجحت والله ألف نجاح. فهمتم هذا ولا لا؟ وما زالوا يمكرون وإلى انتهوا ما زالوا يعملون الليل والنهار حتى لا يبقى من يقول لا إله إلا الله. إذن بما تنال ولاية الله؟ بألف مليون، بتحرير رقبة. أسألكم بالله يا من يرغبون في ولاية الله، بما تتحقق لكم؟ الإيمان والتقوى. هل هناك شيء ثالث؟ والله لا وجود له. إن لم تؤمن الإيمان الحق وتتقي الله التقوى الحق ما كنت ولي الله، وما أنت إلا عدو الله. وهناك كلمة لطيفة خفيفة نقول: وافق ربك أنت وليه، خالفه أنت عدوه. صعب هذه الكلمة؟ ولاية الله تنال بالموافقة. وافقه أنت وليه، خالفه أنت والله عدوه. والموافقة والمخالفة تكون في ماذا؟ في المحاب والمكاره. اعرف ما يحب ربك وأحببه من أجله، واعرف ما يكره وكراهه من أجله، تكن وليه. وهذا يتم لغير المؤمن التقي، لن يكون هذا إلا لمؤمن تقي. والآن مع هذا المحبوب لله، قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم مرة تقولونها في اليوم؟ ما عندنا علم. مرتين واجد. إيه يا مبارك، كثير. نعم، على الأقل 100 مرة يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خفيفة وإلا لا؟ ثقيلتان في الميزان، ميزان الحسنات. حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان بمعنى محبوبتان إلى الرحمن. الله يحبهما وإلا لا؟ وأنت كيف حالك؟ نعم أحبهما. قال لذا فإن طالب ولاية الله تعالى لا يبرح، يرددهما صباح مساء، يتملق بهما ربا تعالى ليظفر بولايته ويفوز بجواره يوم يلقاه. حقق الله تعالى لنا وله ذلك، آمين. تغنوا بها في الشارع، أنت تسوق السيارة تغنى بها، أنت تحطب تغنى بها، أنت تخيط ثيابك تغنى بها. صعبة هذه؟ ما هي خفيفة؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ليلة كنا في نادي الترقي في الجزائر، وكنا ننتظر الإذن برمضان بالعيد، وننتظر وإذا بالشيخ يذكر هذا، والنادي أكبر من هذا الجمع بكثرة، وأخذوا يرددون سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اهتزت الجزائر، ألشر الشراط والدرك، ما الذي حصل؟ بس ننتظر متى يعلن عن العيد، ما دم جالسين. رغبنا الشيخ في هذا التسبيح وبدأ بنا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبح بها في الشارع في أي مكان إلا في المرحاض لا، إن كنت تحب الرحمن. لأن الله يحب هاتين الكلمتين. قال: ومعنى خفتهما على اللسان سهولة ويسر النطق بهما، ومعنى ثقلهما في الميزان أن وزنهما في ميزان الحسنات يوم القيامة يكون أثقل من وزن الجبال الراسيات، ويجزي العبد ويجزى العبد بذلك. ومعنى حبيبتان إلى الرحمن أن الله تعالى يحبهما، وما أحب الله شيئا إلا كان أفضل شيء وأحسنه، وعلى العبد أن يطلبه ويحبه بحب الله تعالى له ليوافق مولاه في محابه ومكاره فيظفر بولايته، وهي فوز لا فوز أشهى منه لطالب ولاية الله. وأخيرا: يا طالب ولاية الله، أنصح لك أن تتخذ من هاتين الكلمتين وردا لك تردده صباح مساء لا يقل عن 100 مرة في الصباح و100 في المساء. ولو رددت هذا التسبيح طول يومك في أوقات فراغك لكان خيرا عظيما لك، وأبشر بعاقبته الحسنى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. معاشر المؤمنين، مريضة يقولون قالت لكم ادعوا الله ليشفيني كذا، هيا ندعو لنا ولها ولكل مؤمن ومؤمنة، والدعاء عبادة بل هو العبادة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، نشكو إليك مرض هذه المؤمنة فاكشفه يا رب العالمين، فإنه لا يكشف الضر إلا أنت، واشفنا كلنا، واشف مرضانا في بيوتنا وفي مشافينا، إنك ولينا ولا ولي ولا لنا سواك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اكشف ضر هذه المؤمنة وضرنا وضر كل مؤمن ومؤمنة، وطهر قلوبنا وزك أرواحنا، واهدنا إليك صراطا مستقيما في عافية، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.